فنان جميل لها في اليوم وافق من نفسه، ايش المانع يختلط ويسوي خلط؟ ايش المانع؟ ما دام المسألة حدود تقاليدنا ممكن يعمل هذا الشيء، لكن اذا كان المسألة شرع ربنا عز وجل ما في مجال. لذلك اذا انكرنا منكرا ننكره من اصله، هذا حقيقه. مثل هذا الكلام يعطينا دليل على ذلك، فيقول يعني كلام طويل بعدين يقول كلمه، يقول احد الفلاسفه ولا اذكر اسمه الان، طيب حتى لو ذكرته لو قلت فلان ايش يكون يعني؟ يقول اذا اردت ان تحكم على حضاره مجتمع ما فاذهب الى مسارحه ومتاحفه، فاين مسارحنا واين مسارحنا؟ هذا البلد يا اخوان بلادنا هذه من الله سبحانه وتعالى عليها بنية عظيمة لا توجد في اي بلد، وهي انها منبع النور والخير والهدى، فهي قدوة لكل بلاد العالم الاسلامي. تتأكدوا ان اي شر او منكر او معصية غير موجودة هنا فانها تطالب بها القلوب المؤمنة في كل بلد من بلدان العالم الاسلامي اليوم، والحمد لله وهم كثير. مثلا الاختلاط في الجامعات، نجد ان الجامعات في انحاء العالم الاسلامي الفتيات والشبان واهل الدين والايمان هناك والغيره يقولون يمكن ان يوجد العلم مع عدم الاختلاط. انظروا الى المملكه العربيه السعوديه، فيها العلم مع عدم الاختلاط، قدوه، نحن قدوه وراس في ايش؟ في الخير. ويريد هؤلاء ان يجعلونا ذيلا في الشر، لان المسرح اخر دوله تعمل مسرح لو عملت هي هذه الدوله، ورايح يكون ضعيف ورايح يكون بطيء ورايح يكون، فاذا اسهى مسرح سيكون عندنا. اذا نكون ذيل في الشر، اخر واسوا شيء في الشر، لكن لو كنا في الخير كنا قاده وكنا راسا. ولهذا انظروا الى قول الله تعالى والله يريد ان يتوب عليكم، الله تعالى يريد ان يتوب علينا، يريد ان نكون ائمه، يريد ان نكون مهتدين، ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما، ما همه الا يتفرج ببنات الناس ويريد ان يتمتع ببنات الناس، اذا يطالب بالمسرح يطالب باي شيء. وهؤلاء السفهاء ان اخذنا على ايديهم والا هلكنا جميعا. هؤلاء هذا الذي ضربه مثل النبي صلى الله عليه وسلم، مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم ركبوا في سفينة فاستهموا، فكان قوم في أعلاها وقوم في أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا الماء صعدوا للذين في الأعلى فأخذوا الماء. يعني انظروا إلى هذه القضية، لما يقول الجمعيات رعاية الشباب ما نبغى تشرف على المسرح، ليش؟ يعرف انه هناك اوامر، هناك قيود تمنع الاختلاط وتمنع كذا، اذا هو لا يريد هذا الشيء. فهذا هو، هناك وسائل مشروعه، اذا اردنا ان نعمل اي شيء مشروع فله طرق. نرجع للعلماء، نسال العلماء، نسال عن حكم الله في الموضوع، ومن الطريق المشروع ناتي الى هذا الخير. لكن هو لا، هؤلاء ماذا فعلوا؟ فقالوا لو اننا خرقنا الماء منها هنا واخذنا، لماذا نقعد الى الدور الاعلى ثم نبني؟ لماذا الماء اقرب لنا؟ نخرق ونحصل على ما نريد، لماذا الطلوع الى فوق؟ فان تركهم الذين فوق، ان تركوهم غرقوا وهلكوا جميعا، واذا اخذوا على ايديهم نجوا جميعا. اذا واجبنا، واجب كل مسؤول بقدر مسؤوليته أن يغرق على أيدي هؤلاء السفهاء، وإلا غرقنا جميعا. لا بد أن الدور الأرضي يغرق والدور الثاني ما يغرق. نحن مثلا نقول دعاء الحمد لله والمسكين، ما علينا من الغرق، لا، الغرق عام للجميع. يغرق الواقع في حدود الله، ويغرق أيضا القائم عليها، الجميع يغرقون إذا لم يؤخذ ويضرب على أيدي السفهاء. وأول ما يضرب به على أيديهم أن لا يسمح لهم بالكتابة في أمثال هذه الموضوعات. وجود المرأة ضروري ولا بد أن تكون في المسرح، يعني هذه دعوة صريحة، يعني معناها أنكم اعصوا الله، كذبوا كلام الله، خالفوا أمر رسول الله. هذا معنى أنه لا بد من المرأة على المسرح. نعرف أن الله حرم الاختلاط، وأن الله حرم النظر للمرأة الأجنبية، وأن الله حرم الزنا وحرم الفساد. واحد يقول لا بد من هذا ولا بد من المرأة، إذا يقول أضرب بكل ما قاله الله ورسوله عن المرأة عرض الحال، هذا معنى كلامه. والله تعالى يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يقول ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ما في اختيار. إذا قضى الله ورسوله أمر حرام أن تخلو المرأة بالرجل، حرام حرام حرام أن يرى الرجل المرأة الأجنبية، كل المؤمنين يغض من أبطالهم، أمر من الله حرام، إذا حرام في التلفزيون في مجلة في مسرح في الشارع في أي مكان، انتهى. ليس لنا خيار فيما قضى به الله وأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما في خيار. إذا اخترنا وفكرنا وأخذنا يكون حالنا كحال أهل الكتاب، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ نقول الزنا حرام على معاد، لكن لما الفرد والتفرد في المرأة حلال. فهذا هو الأخذ بعض الكتاب، لو كفر ببعض نصر الله العفو والعافية. ولو ترك ديننا لأهواء هؤلاء الناس لأتاك كل واحد بهوى غير الآخر، كل واحد يعجبه من الدين أشياء ويكره منها أشياء. هذا إذا نفرضنا أنهم لا يعجبهم من الدين شيء، لكن على فرض أنه يعجبه أشياء، لكن في أشياء لا تعجبه، فهذا لا يعجبه الربا، وهذا لا يعجبه تحريم الاختلاط والخلوة، وهذا لا يعجبه الأمر بالمعروف ولا يعنيك، وهذا لا تعجبه اللحية، وهذا لا يعجبه تقصير الصيام، وهذا لا يعجبه كذب. وبعدين إلى أية كيف يكون ديننا وأخضعنا لأهوائهم وآرائهم؟ فكل من هب ودب يقصد بأي جريدة أو مجلة ولو كان هذا الطلب منافيا منافاة صريحة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا بد من الضرب على أيدي هؤلاء السفهاء، سفهاء الأقلام وسفهاء العقول. وأنتم الحمد لله كلكم في موقع المسؤولية، الذي طالب علم يستطيع أن يخطب ويرد على هذا الكلام، الذي مسؤول يستطيع أن يتصل وأن يكلم، الذي بيده يعني قدرة على التغيير باليد ومسؤول بذلك يجب أن يبذل جهده في الضرب على أمثال هؤلاء السفهاء. انظروا يعني هذا الغزو، يعني في الوقت الذي يجد المؤمنون والشباب الطيب والأخيار يجدون أن الضغط النفسي عليهم من كثرة ما يرون من انتهاك لحرمات الله، قد يوجد من الشباب من يبكي في الليل لأنه يرى هذه المنكرات ولا يستطيع أن يغيرها، يرى هذا الغزو الشديد العنيف ولا يستطيع أن يغيره، ومع ذلك يجد أناسا همهم وشأنهم أن يدعموا هذا الغزو وأن يزيدوه وأن يدفعوه. هذه ليست أول ورقة من هذا النوع، لكن أنا سأقرأها عليكم لأن أحدكم الآن أعطاني إياها. برامج الإذاعات الروحية، أين تجد المحطات الإذاعية المختلفة في جهازك الخاص؟ يقول العبارة التي مكتوبة، شوف هذا الخط مثل كتابة المصحف خط الثلث هذا الجيد، السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول. هذه ينسبونها إلى من؟ إلى المسيح عليه السلام. هذه عبارة عن المحطات الإذاعية التبشيرية والأطوال والموجات. مثلا محطة الشرق الأوسط، حطت من تكارلو، حطت ليبيريا مثلا، فتوجه الموجة المتوسطة على الكيلو هات على طول الموجة إلى الأردن، لبنان، مصر، ليبيا، سوريا، إسرائيل، العراق، الكويت، البحرين، السعودية، تركيا، الإمارات المتحدة، عمان، إيران. توجه حط أطوال معينة، وهذه توزع أو ترسل وتوضع في صناديق البريد ويسمعها بعض الناس ويطبقها ليسمعوا الإذاعات الروحية، صوت الإنجيل، صوت الغفران، ساعة الإصلاح وغير ذلك. حتى النصارى، حتى الذين يعبدون الصليب، حتى الذين يقولون إن الله ثلاثة، القول الذي لا يدخل عقل أي مخلوق لديه عقل، حتى هؤلاء طمعوا فينا وأصبحوا يرضوننا وما ذلك إلا لضعفنا وتهاوننا. وهذا يستوجب منا أن يقضى والحذر، الأخ يقول أن هذه الورقة وجدت في إحدى مدارس في أحد مدارس البنات مع كتاب الإنجيل لدى طالبة أعطيت لها من قبل أحد المدرسات، وهذه الورقة قد انتشرت وعلى ما يبدو أنها دعوة نصرانية. نعم دعوة للنصرانية، ويجب على هذا الأخ أن يبلغ عن هذه المدرسة، يرفق هذه الورقة ونسخة الإنجيل والطالبة التي أعطته ذلك، يكتبها لرئاسة تعليم البنات ويذكر المدرسة ويذكر اسم المدرسة، لأن على بد أن تعاقب. قد تكون قبطية، قد تكون نصرانية لبنانية ولا مصرية ولا من أي بلد، فهل نحن نسمح لهؤلاء النصرانيات أن يبشر في بلادنا؟ لا يمكن أبدا، ولا بد أن تأخذ جزاءها وتنال عقوبتها بإذن الله إذا وصل الأمر إلى الجهات المسؤولة وتوبع عندها، فلا يجوز السكوت على أمثال هذا. وهذا كما أكرر هذا دليل على أننا وصلنا إلى مرحلة أن أعداءنا يطمعون فينا ويفكرون في غزونا ولا يبالون، لأنهم ما وجدوا منا إلا التراخي، وجدوا منا من يريد المسارح ويكتب في أشهر الجرائد وأكثرها انتشارا يريد مسرح. هذه فرصتهم، لو رأونا أمة تريد المساجد تريد العمارة بيوت الله سبحانه وتعالى. أكثر المساجد ما فيها حلقات علم، أكثر المساجد بالجمعة أو كثير ما فيها الخطيب الذي هو على المستوى الصحيح، هذا شيء معروف لكم جميعا. هذا الذي يجب أن يعمر يدعى إلى أن يعمر، لكن لا نبني المسارح ونعمر المتاحف، فلذلك طمع فينا النصارى ونطمع فينا غيرهم، وما تستبعد أي شيء أن حتى عباد الأبقار يأسسوا دعوة أو يريدوا أن ينشروا كتبهم، ولو كان مسموحا لهم من الناحية الرسمية والله ما يتركوننا، ليأتوا إلينا وليدعونا إلى أن نعبد الأبقار، لكن من فضل الله أننا ممنوعون، ولهذا يتدفتون من وسائل غير مشروعة. يجب علينا أن نكون على حذر وأن نكون على يقظة. برضو هذه قضية أخرى ما هي داعي نذكرها، لأنه تتعلق بمدرسة من درس الثانوية أنشأت معرض وفيه يعني شيء من المحرمات. هذا يجب عليكم أن تكتبوا عن هذا، يجب على الأخوان الذين على علم بذلك أن يكتبوا عنه إلى رئاسة تعليم البنات، ما دام فينا من ينكر ومن يكتب فنحن إن شاء الله إلى خير. هذا أكثر من واحد منكم أرسل لنا بهذه مجلة المسلمين، مجلة أو جريدة، جريدة الضرار، هذه جريدة الضرار، الجريدة التي كان طاقم تحريرها يحرر إحدى الجرائد الإباحية فأفلست تحولوهم إلى جريدة إسلامية. الفرق ما في فرق، شركة واحدة تصدر مجلات إسلامية وتصدر مجلات للدعارة والفساد، والمؤسس واحد والمالك واحد كلهم. المقصود من هذا الكتابة عن شعبان وليلة النصف من شعبان، نحن قد تكلمنا عنها بما مضى، هذا الكلام لو تكلمنا عنه بالتفصيل لطال الوقت، لكن أحب أن أقول شيء واحد. الذي كتب هذا الكلام قد دعانا إلى ما هو أعظم من ذلك، قد دعانا إلى أن نشرك بالله تعالى شرك قوم نوح، نعبد القبور ونعظمها وندعو أصحابها ونستغيث بهم، وكل هذا مشروع وجائز وكله مجاز إذا وقع من أحد، لا نقول شرك ولا شيء. فإذا دعانا إلى الشرك الأكبر فلا نستغرب أن يدعونا إلى البدع في ليلة النصف من شعبان أو في غيرها. المهم أن نعرف أن أمثال هؤلاء الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه ويكذبون على الله ورسوله ويقولون ورد في فضلها ورد أين ورد، هات جزء، هات صفحة، هات آية وثق هذا الحديث، هذا الرجل صح أنه مجرد ورد ممكن يقولها كل إنسان، لكن هؤلاء مدام قد قالوا الشرك الذي بعث الله تعالى جميع الأنبياء والرسل لمحاربته والقضاء عليه وهو أكبر الذنوب، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. إذا قالوا أنه ما في شيء ودعاء غير الله ما في شيء، ودعاء الأولياء ودعاء الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره ما في شيء وتحمل على المجاز، فلا نستغرب أن يكتبوا أمثال هذه الكتابة. إذا عرفنا الكاتب عرفنا ماذا سيكتب، وهذا يغنينا عن الكلام بالتفصيل في أمثال هذه الكتابات. هذا السؤال نجده في أن الأخ يريد نصيحة، لا هي النصيحة هل يخرج النساء لصلاة التراويح أن يصلين في المنزل؟ النصيحة التي أنا أدين الله عز وجل بها أن يصلين في بيوتهم في البيوت ولا يخرجن إلى المساجد حتى الحرم. هذه النصيحة التي أنا أدين الله بها، ومن كان منكم يرى الحرم في أيام العشر وغيره هو أفضل المساجد، فإن شاء الله ما أظن إلا أنكم توافقوني على هذا. ما دام الحمد لله صلاتها في قعر دارها أفضل وأكثر أجل وأبعد عن الفتنة، فلا ننصح إلا بذلك. هذا الذي أنا أنصح به، لا أقوله حكما دائما، لكن أنا أقوله نصيحة في هذه الظروف في هذه الأيام مع هذا الفساد العظيم الحاصل ومع الزحام ومع الاختلاط ومع الأسواق التي أصبحت المساجد عبارة عن مراكز للأسواق، فتخرج بغير التراويح فتسوق ساعتين أو ثلاث، والخروج من البيت كان من أجل التراويح، لكن ذلك على الطريق أشتري من الخياط إلى البقال إلى راعي القماش إلى راعي الكذا حتى ينتهي الليل ويسوق. فهذا الباب سده وقفله لا أرى به له مثال، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه لا أرى للسلامة عديدا. هل يبغى من القراءة بعدين؟ ما نجاب الحق كيف استطاع إبليس إغواء أبينا آدم عليه السلام وفي الجنة مع أن إبليس ورد منها؟ كثير من الأقوال يسألون عن هذا السؤال، وأنا أتعجب أن بعض هذه الأسئلة يثيرها الشيطان نفسه. الشيطان نفسه هو الذي يثير مثل هذه الأسئلة وأعوانه. يقولون آدم إبليس ورد من الجنة وأخرج منها، كيف دخلها فوسوس إلى آدم؟ جاء الذين يريدون أن نكفر بالغيب فلا نكون مؤمنين قط، لأن هذا دليل على أن الإنسان من ذاته نوازع الخير نوازع الشر، دوافع نفسية ما لها علاقة بهذا الشيء الغيبي الوهمي الذي يسميه أهل الأديان الشيطان، ويستدل بأنه أخرج منها. طيب إذا كنتم مؤمنين بأن الله أخرجه، هو الذي قال لكم أنه خلقه وقال انه خرج، صدقتم كلام الله انه اخرجه من الجنه، لما تكذبون كلام الله بان ابليس موجود؟ يعني تستدلوا من كلام الله فقط على تكذيب كلام الله؟ عياذا بالله. هذا هو حالهم. الله تعالى اعطى ابليس الوسوسه، اعطاه مكه له ان يوسوس الى هذا، فوسوس اليهم الشيطان. ما قال الله دخل الجنة وتنعم فيها وقابل آدم وقال توسوس إليهما. إذن كيف دخل؟ عن طريق الوسوسة. فهو مخلوق لا نعلم نحن حقيقته ولا نعرف كيف، لكن نعلم أن الله مكنه من ذلك. فأنا وإنت وكل إنسان يأتيه ويصمت له في قلبه. كيف ده؟ كيف دخل الشكل مرضي؟ لكن يجري نعرف أنه موجود موجود. يكفينا هذا الشيء، يكفينا أن نعلم أنه ممكن أن يوصلك في قلوبنا، وأنه يجب علينا أن نبزعه وندفع شره بالاستعانة بالله والاعتقاد بهدى الله وعدم طاعة هذا العدو اللعين. هذا يكفينا. لكن نفض من طوله وعرضه وشكله وكذا تأثر على هذا الشيء، ليس لها أثر وليست هذه هي المهمة. فإبليس لم ينعم بالجنة، ولكن أعطي من الله، الله الذي أعطاه أنه يستطيع أن يوسوس وأن يصل إلى قلوب بني آدم ليبتليهم الله تبارك وتعالى بذلك. فكل إنسان منا كما قال عبد الله بن مسعود وقد روي مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن للملك لمة على قلب ابن آدم وللشيطان لمة، يعني يلم به شيء من الملك أو يلم به شيء من الملك، يأتيه يعني يصطره أو يقتلفه، يلم به يطوف به. فلمة الملك إيعاد بالخير وتصديق بالحق، يعني وعد بالخير وتصديق بالحق. ولمة الشيطان إيعاد بالشر وتكذيب بالحق. فقلبك إذن هذا حاله، إما أن يأتي ملك فيقول اتق الله، صلي، اعبد الله، أمر المعروف، إنها المنكر، اذكر ربك كذا كذا، وإما يأتي الشيطان انظر افعل اعمل كذا اعط الله بكذا إلى آخر ما يوسوس به دائما الشيطان، وندفعه بالاستعاذة به كما أمرنا الله سبحانه وتعالى. كتاب عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات زكريا القزويني، هذا فيه أكاذيب كثيرة، منها ما ذكر الأخ عن الملائكة وغيرها أن لها أذناب وأن لها أشكال بقر وأشكال ثلاث، ما لهم بذلك من علم، إنهم لا يخرقون. إن كان هناك دليل هاته، أما مجرد القزويني ولا غيره ينقلون من كتب أهل الكتاب وأشباههم، فمثل هذا الكتاب لا فائدة فيه ولا خير في اقتنائه. كثير هيدا من الأسئلة يعني قد تخرج في الواقع ثم الليلة وإما في غير الليلة، يعني نرجو الإخوان يتصلوا حتى نستطيع أن نعم، يعني مثل موضوع المسرح هذا كثير منكم، والحمد لله أنا أصر على أنكم تتابعون وعلى أنكم تهتمون بهذا الأمور، لكن أيضا لابد من إكمال هذه الاهتمامات بالعمل إن شاء الله. نسأل الله أن يعيننا وإياكم ويوفقنا للعمل، فنحن على سبيل الجهاد ولا بد. يعني هذا مثلا موضوع قراءة القرآن على الميت جائزة، نفس المسلمون الظاهر نفس الضرار يقول عند الدفن استحب الاستغفار وقراءة القرآن، ويقول ويستحب، قال الإمام الشافعي يستحب أن يقرأ عنده شيء من القرآن، وإن ختم القرآن كله كان ذلك حسنا. وبعدين ذكر خلافه، الشاهد أنه هذا الكلام أنه إذا مات الميت يقرأ القرآن كامل عليه، وأن هذا سنة، وأن الشافعي قال أو القرآن قال، وأنه أفضل الناس برا بأبيه أو بقريبه إذا مات هو الذي يجمع القراء أو يجيب أشرطة ويشغلها، بعض الناس يشتري السجن كامل ويشغل أشرطة يقرأ من أول البقرة إلى آخر قل أعوذ برب الناس ويقول ثوابها للميت. كل هذا لا دليل عليه ولا يصح. الميت من أراد أن يحسن إلى الميت فلم يضيق الله تعالى علينا، وإنما جاء هؤلاء الشياطين صرفونا عما وسع الله به علينا وأعطانا إياه وجعله سببا مشروعا لوصول الأجر ليصرفونا إلى الأسباب التي لم يشرعها الله. الاستغفار للميت، الدعاء له، الصدقة عنه، الحج، العمرة، هذا شيء في كل وقت متيسر، استغفر له، ادعو له في كل وقت وانت ماشي وانت كذا. الحمد لله حصل عندك 10 ريال 100 القليل الكثير تريد ان تصدق، تصدق على ابيك مثلا او اخيك ومن تحب. اذا الحمد لله يعني هذا شيء مشروع وجائز وموجود، لماذا نعدل عنه الى البدعه؟ فلم يرد ولم يصح ابدا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اباح ان يقرا القران ويهدى ثوابه لأي ميت كائن ميتا، حتى من يقول أنا أفديه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك يقول أنا أقرأ القرآن وأتي ثوابي للرسول صلى الله عليه وسلم. هي كثير الرسول صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، والذي هو صلى الله عليه وسلم هو الذي دلنا على الخير ودلنا على القرآن ودلنا على الدين، له مثل أجر كل واحد منا. الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أنت صليت وكتب لك أجر فللنبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك الأجر، لأنه هو الذي دلك عليه. حتى أنت لو دعوت إلى الله وأسلم على يدك 100 أو 1000 يكون لك مثل أجورهم ولا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، كما صح ذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أنت المسكين، أنت المحتاج، أنت صلي لنفسك وتصدق على نفسك، واقرا القران لنفسك، تقول لا انا اقرا واهديه الى الرسول صلى الله عليه وسلم. لن يرد ذلك ولا وجه له، لا من نقل ولا من عقل. وهكذا فاذا نحن نكتفي بالمشروع وفي المشروع غنيه وكفايه والحمد لله. ايضا نفس الشيء، يعني اكثركم وكثير من الاخوان سالوا عن مساله المسرح، ولا تستغربوا، استغربوا أننا نكون موقفنا هو هذا. بعض الأخوان يسأل عن حكم النحو ويقول أن بعض الأخوان الذين يدرسون في المساجد لا يجدون النحو واللغة العربية. الحقيقة أن علم النحو والتمكن في اللغة لا بد منهما لطالب العلم بقدر الاستطاعة. فلا يستطيع الإنسان أن يفهم القرآن أو الحديث إلا إذا كان فاهما للغة العربية. فأنا أنصح إخواني جميعا أن يتعلموا اللغة العربية ما استطاعوا. لا نقول إنك لا تدعو إلى الله ولا تتكلم ولا تعب ولا تدرس إلا إذا أخذت في النحو درجات عليا، لكن نقول اعمل لهذا ولهذا، اجتهد لتعلم النحو وإتقانه بقدر ما تستطيع، ومع ذلك ادعو إلى الله بقدر ما تعرف. لا نقول اترك هذا بالكلية، لكن من أراد أن يتمكن من العلم، وكلكم إن شاء الله تريدون ذلك، فلا بد من التمكن في اللغة العربية، هذه حقيقة. ما هي عبادة الأنبياء والرسل الذين قبل محمد صلى الله عليه وسلم؟ وكيف هي؟ وكم كانوا يصلون وعلى من فرضت فيهم؟ أحد الأخوان سأل عن هذا. الذي يهمنا أن من نعلمه هو أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم دينهم جميعا واحد، أي التوحيد، التوحيد واحد عند جميع الأنبياء. وأما الشرائع فمختلفة، أحكام الطهارة مختلفة، الصلوات مختلفة، كيفياتها مختلفة، أيضا ما يقرؤون يختلف. فكل نبي له شرع، لكل جعلنا منكم شرعة ومن هذا. وهذه الشرائع منها ما بلغنا عنه وعن بعضه، ومنها ما لم يبلغنا، ولا يهمنا من أمرهم لأمر تفاصيلها شيئا، إلا أن نعلم أن كل الأنبياء كانوا يعبدون الله وكانوا موحدين لله. فالتوحيد واحد، دينهم واحد، أبناء علة دينهم واحد وشرائعهم مختلفة.